أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا. وفي رواية وأبدله فرجا. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة الكرام لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا التوجيه العظيم يوجه إلى هذا التوجيه العظيم ويدل على هذا الدعاء المبارك قالوا لرسول الله ألا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام أجل ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن. فهي كلمات عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يسعى في قولها عندما يصاب بالهم أو الغم أو الحزن. وليعلم أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة له إذا حقق مدلولها وطبق مقصودها وعملت بما دلت عليه. أما أن يأتي بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة دون فهم لها ودون تحقيق لمقصودها فإنها بذلك تكون عديمة التأثير قليلة الفائدة. عباد الله، وعندما نتأمل هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقوله العبد عندما يصاب بالهم أو الغم أو الحزن، نجد أنه يتضمن أربعة أصول عظيمة لا تتحقق للعبد السعادة ولا ينزلي عنه الهم أو الغم أو الحزن إلا بتحقيقها والإتيان بها. أما الأصل الأول فهو تحقيق العبادة لله جل وعلا وتمام الانكسار له والذل بين يديه والخضوع له سبحانه واعتراف العبد بأنه مملوك لله مربوب له مخلوق له يدبره الله عز وجل ويتصرف في شؤونه كلها. وهذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. فهذا اعتراف من العبد بأنه مملوك لله مربوب لله مخلوق له سبحانه وتعالى، هو وآباؤه وأمهاته إلى آدم وحواء، فالكل مماليك لله والكل مربوبون له، هو خالقهم وهو سيدهم وهو مولاهم وهو مدبر شؤونهم. لا مالك لهم إلا الله ولا خالق لهم إلا الله ولا مدبر لشؤونهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد يذل لله ويخضع بين يديه وينكسر لعظمته وجلاله وجماله وكماله. أما الأصل الثاني عباد الله فهو أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا مستفاد من قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدمة رأسه بيد الله عز وجل يتصرف فيه تبارك وتعالى كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد لا معقب لحكمه سبحانه ولا راد لقضائه. ولهذا قال